بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الحج: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. يقول ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه به: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، أي إنما أرسلني الله إليكم نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وليس إلي من حسابكم من شيء، أمركم إلى الله، إن شاء عجل لكم العذاب وإن شاء أخره عنكم، وإن شاء تاب على من يتوب عليه، وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة، وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إذن هذه الآيات الله عز وجل يقول لنبيه: قل يا نبينا يا أيها الناس. هذا نداء، النداء يقتضي الانتباه لما سيأتي وأهمية ما سيأتي. إنما أنا لكم نذير مبين، إنما حصر شأن النبي وعمله ووظيفته بالنذارة، فهو نذير ينذر عن الشر، ينذر من الكفر، ينذر من النار، ينذر من سوء العاقبة، وهو أيضا نذير مبين واضح، لأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، فدعوته بينة واضحة، فهو بشير، فهو نذير لمن عصى وبشير لمن طاع واتقى. إنما أنا نذير مبين، لكن هذا في حق الكفار، فذكر النذارة أنه قد أنذرهم، لأن الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، فقد أنذرهم وأعلمهم وبين لهم ذلك بيانا ما بعده بيان، وليس عليه إلا هذا، ليس عليه إلا النذارة، إنما هو نذير، ليس عليه هداهم وليس عليه محاسبتهم ولا مجازاتهم. قال جل وعلا: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. بعد أن بين أنه نذير، بين حال الناس مع إنذاره، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فأما الذين آمنوا، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا أي صدقوا وأقروا بقلوبهم، وعملوا الصالحات أضافوا إلى الإيمان في الباطن والتصديق والجزم العمل الصالح في الظاهر، والعمل الصالح كل عمل اشتمل على أمرين: إخلاص لله جل وعلا فيه، واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، بقية الجوارح. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، لهم عند الله جل وعلا مغفرة لذنوبهم وستر لها وتجاوز عنها، ولهم رزق كريم كما قال محمد بن كعب القرظي، قال: إذا سمعت الله تعالى يقول ورزق كريم فهو الجنة. فالمراد أن لهم مجازات حسنة وثواب عظيم، وهو دخول الجنة يرزقون فيها بغير حساب، لهم ما يشاءون فيها. ثم قال جل وعلا: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. الذين سعوا يعني عملوا، لأن السعي يطلق على العمل، فهم عملوا مثبطين للناس عن هذا الدين، ولهذا قال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال ابن الزبير مثبطين، وقال ابن عباس معاجزين مراغمين، وجاء ابن عباس أيضا أنه قال مغالبين مشاقين، وقيل مسابقين. فالحاصل أن هؤلاء الذين أن هؤلاء الكفار الذين سعوا في مغالبة الحق سعوا سعيا شديدا في إبطاله وفي سد الناس عنه، لهم أولئك أصحاب الجحيم. أولئك اسم إشارة دال على البعيد لبيان بعد مكانتهم عن الحق، وبيان بعد مكانتهم في الشر. هم أصحاب الجحيم أي أصحاب النار. الجحيم اسم من أسماء النار يدل على شدة توقدها واستعارها، نسأل الله العافية والسلامة. ومعاجزين فيها قراءتان، قرأ الجمهور معاجزين بالألف، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين بلا ألف، وهي على قراءة معجزين المعنى واضح، يعني كما قال الزجاج قال يظنون أنهم يعجزوننا لأنهم ظنوا أن لا بعث وأن الله لا يقدر عليهم. سعوا في آياتنا حالة كونهم معجزين، يظنون أنهم معجزين لنا وأننا نعجز عنهم لأنهم ظنوا أنهم لا يبعثون، هكذا قال الزجاج. وأما معاجزين بالفتح فقد قال الشيخ الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال الظاهر بحسب الوضع العربي في قراءة الجمهور معاجزين هو اقتضاء طرفين معاجز ومعاجز، لأن الظاهر لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه، والمفاعلة معاجزين مفاعل معاجز، قال والمفاعلة تقتضي الطرفين إلا لدليل يصرف عن ذلك، واقتضاء المفاعلة الطرفين في الآية من طريقين. الأولى هي ما قاله ابن عرفة من أن معنى معاجزين في الآية أنهم يعاجزون الأنبياء وأتباعهم، فيحاول كل واحد منهما إعجاز الآخر، فالأنبياء وأتباعهم يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول ما جاء عن الله تعالى، والكفار يقاتلون الأنبياء وأتباعهم ويمانعونهم ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله. وهذا الوجه ظاهر كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وعليه فمفعول معاجزين محذوف أي معاجزين الأنبياء وأتباعهم أي مغالبين لهم ليعجزوهم عن إقامة الحق. هذا التوجيه الأول، معنى معاجزين يعني مغالبين الأنبياء، مغالبين لهم، مغالبين الأنبياء وأتباعهم. مغالبين لهم لأجل أن يعجزوهم على الحق، لأجل أن يصدوا عن دين الله عز وجل. ثم قال الشيخ الأمين الشنقيطي الطريقة الثانية وهي التي ذكرناها آنفا عن الزجاج، أن معنى معاجزين ظانين أنهم يعجزون ربهم فلا يقدر عليهم لزعمهم أنه لا يقدر على بعثهم بعد الموت، كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وكما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وقال تعالى إنهم قالوا وما نحن بمبعوثين، وقال تعالى عنهم إنهم قالوا وما نحن بمبعوثين وما نحن بمنشرين. وعلى هذا القول فالكفار معاجزين الله في زعمهم الباطل، وقد بين تعالى في آيات كثيرة أن زعمهم هذا كاذب وأنهم لا يعجزون ربهم بحال، كقوله تعالى واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وقوله فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، وقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء الآية، وقوله في الجن وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، إلى غير ذلك من الآيات. ثم ذكر كلاما بعد ذلك. فخلاصة كلام المفسرين أن معاجزين هنا إما أن هناك شيء محذوف وتقديره والذين سعوا في آياتنا معاجزين أنبيائنا والمؤمنين، أو سعوا في آياتنا معاجزين لله لأنهم يظنون أن الله لا يبعثهم ويعجز عن بعثهم. والحاصل أنه وصف لهم في معاندتهم للحق وأهل الحق. والذين سعوا بآياتنا، الآيات والدلائل التي أنزلناها والبينات التي تدل على الحق، فسعوا معاجزين يريدون أن يعجزوا النبي والمؤمنين فيبطلوا الدين الذي جاءوا به، أو أنهم معاجزين لنا معاجزين لله لأنهم يقولون إنه لا بعث ولا نشور فيبطلون الحق ويسعون في إبطال آية الله لأنهم لا يعتقدون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يعتقدون نشورا ولا بعثا بعد الموت. قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني ما أرسلنا قبلك يا نبينا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. وتمنى اختلف العلماء في معناها، فقال بعضهم تمنى كما قال ابن عباس، قال إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، تمنى يعني تحدث تكلم. وقال مجاهد إذا تمنى يعني إذا قال، ويقال أمنيته قراءته، وإلا أماني يقولون ولا يكتبون، يعني يشير إلى قوله جل وعلا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، معنى لا يعلم الكتاب إلا أماني يعني يقولون ولا يكتبون، يعني القول، هذا القول عن مجاهد يجعل معنى تمنى يعني بمعنى قال. قال ابن كثير وقال البغوي وأكثر المفسرين على أن معنى قوله تمنى إذا تلا وقرأ كتاب الله، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته. قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه حين قتل تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. وبعضهم يرويه تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر، يعني لاقى الموت، والمشهور الأول تمنى كتاب الله أول ليله، يعني كان يقرأ ويصلي، وآخر هذه الليلة قتله الخوارج. وقال الضحاك إذا تمنى إذا تلا. قال ابن جرير وهذا القول أشبه بتأويل الكلام، وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان حقيقة النسخ لغة إزالة والرفع، هذا هو الأشبه بالكلام، أن معنى تمنى يعني تلا. فالله جل وعلا أخبر أنه ما أرسل من رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي، هذا دليل على الفرق بين النبي والرسول، إلا إذا تمنى النبي أو الرسول يعني قرأ وتلا كتابه الذي أرسل به أو تلا آيات الله، ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان كلاما في قراءته فيسمعها الناس أو بعض الناس، وهذا الذي يلقيه كلام باطل، تحريف مخالف للحق، ولكن الله جل وعلا ينسخ ما يلقي الشيطان، قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، لأن النسخ لغة الإزالة والرفع. قال ابن عباس فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي فيبطل الله سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان، يعني في كلام النبي حينما تلا. وقال الضحاك نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته. فهذا وعد من الله جل وعلا أنه ينسخ ويبطل، ولهذا قال ابن عباس قال فيبطل الله ما ألقى الشيطان. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال ابن جرير الطبري ثم يحكم الله آياته، قال ثم يخلص الله آيات كتابه من الباطل الذي ألقى الشيطان على لسان نبيه. فينسخ ويبطل ويزيل ما ألقاه الشيطان وأضافه، ويحكم آياته فيجعلها محكمة ليس فيها إلا كلام الله جل وعلا وليس معه كلام غيره، ثم يحكم الله آياته فيخلصها ويبطل ويزيل عنها ما أضافه الشيطان إليها والله عليم حكيم جل وعلا. قال ابن كثير وقوله والله عليم حكيم أي والله عليم بما يكون من الأمور والحوادث لا يخفى عليه خافية، وحكيم أي في تقديره وخلقه وأمره، له الحكمة التامة والحجة البالغة. وقد ذكر ابن كثير وغيره، بل ذكر المفسرون هنا قصة الغرانيق، قال ابن كثير وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، لأنه يعني تنامت إلى أذهانهم إلى أسماعهم هذه القصة، وأن قريش سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن آمنت قريش لا نبقى في دار الهجرة، فرجعوا إلى مكة ووجدوا الأمر أشد. قال ابن كثير ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم، وهي ما تسمى بقصة الغرانيق، سنذكرها الآن. خلاصتها أنه لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى أو لترتجى، إذن هذا الذي أضافه الشيطان. وقد ألف العلامة الألباني رحمه الله كتابا سماه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. وهذه القصة جودها ابن حجر في الفتح وضعفها ابن كثير هنا، وأكثر أهل العلم على تضعيفها. ولكن القرآن يدل على أنه حصل شيء، القرآن يدل على أن الشيطان يلقي في قراءة النبي، لكن الكلام هذه القصة وهي سجود قريش وقول النبي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذه الذي تكلم فيها أهل العلم، والصواب أنها غير ثابتة وغير صحيحة ولا يصح شيء منها مرفوع. لكن كون الشيطان يلقي في أمنية النبي في قراءته وحديثه لا شك في هذا، لأن هذا ظاهر القرآن. ولكن الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه ينسخ ويبطل هذا الإلقاء وهذه الزيادة التي زادها الشيطان وألقاها، ثم يحكم آياته جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن أبي حاتم يعني بعد أن ذكر سندها قال: ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم، يعني سورة النجم، فلما بلغ هذا الموضع: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال: فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاءتهن ترتجع. قالوا: ما ذكر، يعني قريش، قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدوا، كان فيها سجدة بعد هذه الآية، فيه سجدة، جاءت السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد معه كفار قريش. قال: فسجد وسجدوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ورواه ابن جرير عن بندار عن غندر عن شعبة به نحوه وهو مرسل، المرسل من أنواع الضعيف إلا إذا تعزز. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وقد رواه البزار في مسنده عن يوسف ابن حماد عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمكة سورة النجم حتى انتهى إلى قوله: أفرأيتم اللات والعزى، وذكر بقيته. ثم قال البزار: لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور، وإنما يروي هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ثم رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية عن السدي مرسلا، وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس مرسلا أيضا. وقال قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند المقام إذ نعس فألقى الشيطان على لسانه وإن شفاعتهن لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا فحفظها المشركون، وأجر الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأها فزلت بها ألسنتهم، فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول، الآية، فدحر الله الشيطان. قال ابن كثير: ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي ساق بسنده عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم، وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه، ولكن لا يذكر

في كلام الأنبياء شيئا ويسمع بعض أوليائه شيئا فهذا حق، ولكن الله جل وعلا لا يبقي هذا الباطل بل ينسخه ويزيله ويبقي الحق فقط. وهذا من رحمته بخلقه جل وعلا، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.